جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم وفر الله لنا ولكم السبيل أجمعين فكم الله وفاكم صلى الله عليكم. يقول هذا السائل في دعاء القنوت هل من السنة أن يبدأ في الدعاء بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند القنوت لم أسمع أن القنوت يبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يصلي عليه في أثناء القنوت وفي ختام القنوت، تختمه بالصلاة والسلام على نبيك عليه الصلاة والسلام، لأن الدعاء محبوس بين السماء والأرض حتى تصلي عليه، فلذلك التزم بهذا. أما إذا كنت تدعو في غير الصلاة في غير القنوت، نعم، إذا أردت أن ترفع يديك تقول بسم الله ثم تصلي ثم تحمد الله عز وجل ثم تصلي وتسلم على نبيك، وإذا فرغت من الدعاء كذلك تختم ذلك بالصلاة والسلام عليه. هذا هو الواجب الذي ينبغي للمسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما معنى اللهم صل على محمد؟ الصلاة من الله ثناءه على عبده بالملأ الأعلى، فحينما تقول اللهم صل على محمد اللهم صل على فلان، تسأل ربك أن يثني عليه بالملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة على المؤمنين الاستغفار لهم، والصلاة من المؤمن في الأرض معناها الدعاء لهذا المسلم الذي أنت تصلي عليه. إذن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملائكة، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الآدميين الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أخت من فرنسا تقول أنها تريد أن تتزوج، لكن تقول أمي تقول تتزوج من قريتنا وإلا فلا تسمح لها بالزواج إلا في القرية. يقول هذه الأخت بحثت في القرية على أخ ولم تجد أحد، فهل يجوز لهذه الأخت أن تتزوج من دون رضا أمها، علما أن هذه الأخت أبوها متوفي رحمه الله؟ إذا كان قد تقدم لها رجل كفء دينا وخلقا وأمانة معروف وسألت عنه يعني وأمرت أولياءها ورجالها أن يسألون عنه ويتثبتون عن صلاحه، وقد أمرنا أننا إذا جاءنا من نرضى دينه أمانة نزوجه، فإذا تبين لها صلاح هذا الرجل فإنها تزوج إياه تحصينا لها وإعفافا لها وامتثالا لقول عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضى دينه وأمانته أو قال خلقه فزوجوه، إن لم تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولهم تقنعها ويقنعونها بأن ذلك من حق البنت أن تتزوج إذا يسر الله لها كفءا ويرجى به خير. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قال توفيت أمي في إحدى المستشفيات وكنت في ذلك الوقت على جنابة، يقول وكان البيت ممتلئ بالرجال والنساء ولم يتيسر لي الغسل من الجنابة في البيت، يقول صليت على أمي وأنا جنب ودخلت المقبرة وأنا جنب ووضعت أمي في اللحد وأنا جنب، يقول هل مسست أمي بذنب؟ يقول هل علي كفارة في فعل هذا؟ الله، أفعالك هذه كلها على كل حال مزرية وليست مشرفة، ما دام أنك صليت عليها وأنت على جنابه وأدخلتها في قبرها وأنت جنوب، فلا أدري ماذا سيكون لك عند الله، ولكن عليك أن تتوب إلى الله وتكثر من الدعاء والاستغفار والصدقة لأمك، وأن لا تعود إلى مثل هذا الاستهزاء وهذه السخرية التي أنت فعلتها. فكيف تصلي وتدخل معها في قبرها أيضا وأنت جنوب، وتصلي عليها وأنت جنوب؟ صلاتك باطلة وما نفعتها بصلاتك، يعني من صلى وهو جنب فلا صلاة له إلا إذا كان ما عنده ماء مستحيل، أو مريض يضره الماء يتيمم. أما أنك تصلي على جنابة وتفعل هذه الأشياء، هذه الواجب أنك تستحي أنك تذكرها وتعرف أنك أخطأت خطأ كبير، فتوب إلى ربك وأكثر من الأعمال الصالحة لأمك، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد نهي في السفر يوم الجمعة؟ ما أحفظ بذلك نهي، إنما الفقهاء يقولون يكره أن يسافر عند الزوال، لأن في ذلك الوقت هو وقت صلاة الجمعة. وأما من أول الصباح إذا كان هناك يعني موجب للسفر فلا بأس أن يسافر على نية أنه إن شاء الله إن وصل البلد الذي هو مسافر عليه يصلي معهم الجمعة، وإن لم يتمكن فالحمد لله يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا ويكفي ذلك. المهم لا يكون قصده الفرار من صلاة الجمعة وأدائها، كمن يتخذون يوم الجمعة للنزهة والخروج مثل ما يقولون كشتات وتمشيات ومن أجل الترفه، فإذا من ترك الثلاث جمعة متتابعة طبع الله على قلبه، فليكن الإنسان على حذر وأن يحافظ على الجمعة، فيومها أعظم الأيام والأفعال فيه خير من جميع الأيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم المرأة تغطية اليدين أثناء الخروج من البيت للسوق وغيره؟ نعم، يجب على المرأة أن لا ينكشف منها شيء، اليدين أو الوجه أو الرجلين، كل المرأة يجب أن تتستر وأن تلبس ثيابا فضفاضة واسعة طويلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال زوجته ماذا تلبس المرأة قالت تجر شبرا في الأرض، قالت إذا تنكشف أقدامها إذا تحركت وهب الهوى، قالت تجر ذراعا يعني نصف المتر يكون يسحب في ثوب المرأة كله من أجل أن يستر قدميها. المرأة يجب أن تكون ذات حياء وإيمان تحافظ على نفسها وشرفها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف؟ في يوم الجمعة. يوم الجمعة، بل إن بعض العلماء يرى أن حتى لو قرأتها في الليل ليلة الجمعة يجوز، يعني تكون قد أديت السنة. أحسن الله إليكم. وقت الاستجابة يوم الجمعة في أي وقت يكون؟ لو أنه واضح ما قال ساعة أخفاها، فالساعة هذه أخفاها الله عز وجل من أجل أن يجتهد الإنسان في اليوم كله، حتى لا تختص لك ساعة معينة تدعو وتجتهد ثم تترك بقية اليوم، مثل ما أخفى ليلة القدر من أجل أن تجتهد بالعشر الأواخر، ومثل ما أخفى اسمه الأعظم من أجل تدعوه بأسمائه كلها. فالله عز وجل طبيب عباده، فإنه أعلم بمصالحهم ولا يرضى أن يفرط الإنسان في حياته وعمره وضيع أوقاته أيامه ولياليه بما لا فائدة فيه ولا طائرة تحته، بل يكون الإنسان حريص على ما يضله وما يقربه منه، الفرائض والنوافل، وأن تقف عند الحدود وتتجنب الحرمات، وتستحي من الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، تقلبك يعني لا تتساهل فتضيع حياتك بما لا فائدة منه، وتسوف بالتوبة وتتوانى عن الطاعات، تؤمل عمرا طويل ولا تحسب للموت حساب. وقد أمرنا أن نستعد له وأن نأخذ حذرنا منه، فخذ حذرك واستعد للقاء ربك أي وقت كنت. نعم. أحسن الله إليكم. الراجح في قراءة سورة الكهف تكون في الليل أو النهار؟ الراجح من أقوال أهل العلم. لا، على كل حال النهار ما فيه كلام أنه قطعا للشك ودفعا، هذا ما في كلام، النهار أفضل من أن تقرأ في الليل لأنه يصدق عليه يوم الجمعة، هذا ما في شك أنه أفضل. نعم. ما حكم من سلم قبل الإمام سهوا؟ إذا سلم قبل الإمام ولم يعد ويسلم بعده فصلاته باطلة، لأن من سبق الإمام بركن من أركان ولم يأتي به في مكانه لما علم أنه أخطأ فإن صلاته باطلة. لو ركعت قبله ثم تبين لك أنك ركعت والإمام لم يركع، لو استمريت على ركوعك حتى ركع الإمام وقلت خلاص أنا ركعت وركع فصلاتك باطلة، لكن المفروض أنك إذا رأيت أنك سبقته بشيء ترجع إلى الحالة التي كنت عليها، كذا كان أنك سبقته بالركوع فيجب أن ترفع وتنتظره حتى يركع من جديد أو تقضي هذه الركعة بعد سلام الإمام. جميع الأفعال يجب أن تكون متابعة للإمام، لا تكون معه يعني موافقا له، كأنك وإياه قطعة واحدة، إذا قام قمت مباشرة معه، لا، يجب أن تكون متابع للإمام. إذا يعني عمل عملا ركع، إذا اطمأن راكع تركع، رفع إذا اطمأن قائما ترفع، سجد كذلك. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع. نعم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل في مزارع الطيور كالدجاج وغيرها زكاة؟ إذا كان تبيع وتشتري فيها فيها زكاة، كل شيء يباع يعني تشتغل به تجارة فيه زكاة بغض النظر عن لونه تراب، لو تراب عندك تبيعه وتشتري فيه فيه زكاة أبدا. أي شيء تبيعه وتشتري فيه تضارب به تجارة فيه زكاة، إذا تم الحول تحصي ما عندك من قيمته وتحصي قيمة الذي لم يباع تعرف قيمته وزكيها سواء، أي شيء الذي يحل بيعه، أما الذي يحرم بيعه أصلا حرام، لا رأس ماله ولا زكاة. صلى الله عليه وسلم يقول: عندي بيت عرضته للبيع، ويقول: ولكن كما تعلمون قلة البيع في هذه الأيام وليس معه مال يزكيه، فماذا يفعل؟ هل يستدين من أجل أن يخرج الزكاة؟ أنت إذا كنت عارضه للبيع تجارة يعني تريد أن تبيعه وتشتري مكانه ضارب بها تجارة، هذا الذي فيه زكاة، حملك تبيعه لتشتري غيره لتسكنه، أو تريد اشتري مكانه أرضا لتعمرها، ما قصدك أنك تضارب تجارة. إذا كان ما قصدك في بيتك هذا تجارة، إنما تريد تستبدله بأوسع أو بأصغر، أو عليك ديون تريد أن تسددها من قيمتها، ما قصدك التجارة فلا زكاة فيه أصلا، أبيع أو ما أبيع. أما إذا كان أنك نعم تقول أبيع هذا البيت واشتري إن شاء الله مكانه أرض، وبيع الأرض إن شاء الله واشتري مكان ثاني وهكذا، نعم هذا تزكيه، لكن عاد هل تستديم من أجل تخرج الزكاة أم لا، هذا ما عندي يقين، لكن الأولى أنك تستفتي كبار العلماء. يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة الفطر من الزيت؟ إذا كان في بلد ما عندهم إلا زيت، ما يأكلون إلا زيت، نعم ما في بحث، كل أكلهم زيت، نعم. أما إذا كان عندهم تمر، عندهم رز، عندهم ذرة، دخن، شعير، رز، برد، لا تخرج من الأطعمة، ما تخرج زيت. يقول: ما حكم من أخذ من الزكاة وليس من الأصناف الثمانية؟ إذا أخذه وهو ليس من أهلها فهي حرام عليه، ولا تبرى ذمة الذي أعطاه إذا كان يعلم أنه ليس من أهل الزكاة. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: يوجد في حسابي المصرفي مبلغ من المال ولا أستطيع أن أخذه من المصرف بسبب أزمة السيولة في بلدي، فهل علي زكاته؟ ما دمت لا تستطيع أخذه والانتفاع به فإنه لا زكاة عليك حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لما مضى. وهذا من درسنا البارحة لما قلنا أنه قد يكون الإنسان مال لكن قد يعجز عن قبضه والحصول عليه، لكنه ثابت بشهود أو بإقرار، ولكن قد يكون هناك مانع أو مماطلة أو نحو ذلك، فدام المال ثابت بأنه لك فمعناه أنك إن شاء الله إذا قبضته وتزكيه لما مضى. صلى الله عليكم. سؤالا يقول: قل الساعة الإجابة يوم الجمعة هل هي بالتوقيت المعروف 60 دقيقة أم أنها أطول من ذلك؟ العلم عند الله. إذا ورد ساعة في الحديث فهي ساعة زمنية وليست ساعة فلكية، يعني ساعة من 24 ساعة. ما كانوا يعرفون قديما أن الليل والنهار 24 ساعة، ولذلك إذا تحدثوا قال: ذهبت إلى فلان وجلست عنده ساعة، وأحيانا يقول جلست عنده سويعة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وكان معروف أن القتال محرم، لكن الله أباح له، يقول: إن الله أباحها لي ساعة من نهار. هذه الساعة متى؟ من الصبح إلى العصر، أباح لي ساعة من النهار أو من نهار، وقد عادت إليها حرمتها فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الشاهد أنه قال ساعة من نهار، والساعة هذه معروف من الصباح إلى العصر كانت مباحة حتى انتهت المعركة وهدأت الأمور وانتهت كل شيء. فساعة الجمعة أيضا ما ندري ما مقدار، بل ورد في بعض الحديث أنه أشار بإصبعه يقللها، فالله أعلم. يقول السائل: هل هناك سنة قبلية للجمعة؟ لا، لكنهم يصلون بدون حد ولا عد، كل يصلي ما يسر الله له، إنما السنة الثابتة للجمعة بعدها ركعتان أو 4 أو 6. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد صلاة الجمعة صلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2. قالوا الحكمة والله أعلم أنه يصلي 4 من أجل لا يظن الظان، فيحسب أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 2 من أجل يجبر صلاة الجمعة حتى تصل 4، وإنما صلى 4 ركعات وأنها كلها نافلة، فصلاة الجمعة مفروضة 2. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.